وهم مهتدون بعيدون عن الضلال. ايه التلزز يا اخواني؟ ايه المعاني دي؟ دي معاني اكابر، يعني دي معاني الاكابر، ده الاصل، ده ثوب، لا مش ثوبك بقى، ثوبك ايه؟ ده نفسك، لا روحك، ما ادري، انا هو وهي وهو انا، اتحاد وحلول، هذه معاني لا بد ان نحرص على تعلمها وتفقدها وترسمها والحياه بها. قال ابن عباس وغيره من السلف: مثل هؤلاء في نقيم كمثل رجل اوقد نارا في ليله مظلمه في مفازه فاستدفا وراء ما حوله، استدفا وراء ما حوله وغره، هذا انا في نور وما وراء ما حوله، وهو يعلم انه على الايه؟ على النفاق، بس ما حرمتش حاجه، لم احرم شيئا، عندي النور وعندي انظر، دعك من هؤلاء وحكت عليهم انا معهم بوجه ومع هؤلاء بوجه، يا رجل انا حرمت ايه؟ حرمت ايه؟ ما لم احرم شيئا، وظن انه سيبقى في ذلك. قال: فبينما هو كذلك اذ طوفئت ناره. طبعا كلكم مجرب الكهرباء الان، كيف اذا طوفئت؟ زمان بقى ولا كهرباء ولا احزنوا، زمان انت تيجي المغرب هي اللمبه نمره 5 واللمبه نمره 10، ويا سلام تذاكر ما فيها تمام التمام، ولا علم بتألمك ولا اي شيء، اللي يلاقي لمبه نمره 10 كده ويا سلام بقى، لو جاب كلوب يبقى ده يعني التوب كما يقال، هذا بقى خلاص، ولا تفكر في الكهرباء ولا تفكر في كده عادي، ولا كنا نتخيل اصلا ان نعيش بثلاجه ولا بوتاجاز، ولا ثلاجه ولا بوتاجاز ولا الكلام ده، انت اطبخ وكل على طول على طول، هتحط في ثلاجه ايه؟ انت اطبخ وكل، باقي شويه الصبح بعد ما تصلي الفجر تعالى اقلب ده على ده واشتغل، لا حاجه تفسد ولا حاجه تبوظ، والقله تمام موجوده، لا ميه ساقعه ولا تتليك اي حاجه، والقله موجود، والغساله ما شاء الله، ايه المراه اعطاها الله قوه يا اخواني؟ تصط يا اخواني كده والله العظيم، انت تنظر اليه اصلا، انت بتشفق على الغساله منه الان، تشفق على الغساله منه، الغساله كلهم بتفضل صنايعي من هذا، لكن ما شاء الله تمام التمام خلاص، واليد وعلى السطح ولا اي حاجه خالص، لا غساله ولا ثلاجه ولا كهرباء ولا اي شيء من هذا، ولا تشعر بفقد شيء. اما بقى سيراميك ولا سيراميك مين؟ يا سلام لما تكنس بقى الصبح التراب كده وترش شويه ميه كده بقى، احسن رخام من شق التعبان، ولا اي حاجه، ولا تشعر انك انت واخد بقى كل قش بقى والغاب ينزل كده تمام التمام، ممتاز، فيها ايه يعني؟ جميله جدا، ولا اي حاجه، ورطبه جدا في الصيف ودفء في الشتاء، ودفء في الشتاء، وانما السرير ما شاء الله سرير ملك، اربع عمدان عليهم ناموسيه من كل الجوانب، واخد بالك، محتاج حاجه حد يعينك عليه عالي، الحمد لله، ادخل في الناموسيه وتمام التمام، ولا احد يشعر يا اخواني باي حاجه ابدا. والخبيث معروف، مفيش حاجه اسمها مكنه خبيث ولا مثلا كذا ولا فرن عيش ولا كذا، الفرن معروف وانت كذا، وانت جاي من الغيط اصلا، جايب معاك سمكك وجايب معاك مش عارف ايه من الغيط، جدا السمك بين يديك عادي، الان الان تتمنى ان ترى سمكا في الماء، انما انت جاي من الغيط معاك ايه؟ معاك البتنجان ومعاك الطماطم ومعاك الخيار ومعاك القت ومعاك السمك ومعاك كل حاجه، كل حاجه. اما مساله اللحم والكلام من هذا القبيل، عندك البط والاوز وكل هذا، والدجاج فين؟ في الترع اصلا. احنا عمرنا نفسنا ما نعرفش عارف اصلا يا اخوان، حد يعرف عارف زمان ده؟ مفيش حاجه اسمها عارف اصلا. لا تقول لي بادي ولا منتهي ولا كلام من هذا القبيل. ابدا، انت سرح الحاجات في الميه الصبح تجي لك اخر نط لوحيد عارف البيت. وانت باين بقى لطرق وبضبط اي حاجه، ويدخل كل الى مسكنه، والصبح ينطلق مع هذا، حياة بدائية بسيطة جدا، كلها ايه؟ متعة، والبراد الشاي بتقعد تغلي فيه ثلاث مرات، اللي يشرب الدور الأول واللي ما يشربش الدور الأول يجي يشرب الدور الثاني، ترجع الايه؟ الشاي الثاني تغليه مرة ثانية، ومرة ثالثة لغاية ما تخلص ويطلع الحمد لله، تمام التمام. أما الآن فانظر إلى وما أدراك ما الآن. أما هنا حيث لا هنا إيه؟ الله المستعان. فالحرمان بعد النعمة هو المؤلم، الحرمان بعد النعمة هو المؤلم. شوف الآن مصر، شوف يعني